بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الموت. ويحك يا يزيد، من يتصدق عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ إنه الموت. يا مغرور، تعالى تعالى. إنه القبر. هنا القبر. إنه القبر. القبر. لازم هتدخل. لا. مهما تفش، مهما تجري. لا. مهما تنسى، مهما تحاول، مش ممكن. وعز الجلال الله هتموت. لا. وزوجتك هتموت. وولادك هيموت. لا. لا. كل من عليها فان. نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشرب فيه النواصي. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. يا مغرور، إنه القبر. القبر. فين الكروت؟ آه. ما حطولكش الكروت في الكفن. فين المحمول؟ انا هتصل بالمحامي، مش هكلم الا قدام محامي. دفتر الشيكات مش موجود في الكفن. يا مغرور، مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفات حرا على رؤوس العباد تفور. قد كورت شمس النهار وأضعفات حرا على رؤوس العباد تفور. حرا على رؤوس العباد تفور. فاعتبروا اعتبروا، انه القبر. سيد ما توضع قفل عليك. تمات تمات. ثم جاءك ملكان، بصر كالبر، صوت كالرعد، يجران اسعارهما نابه يخرج من فمه يحفر القبر، يشيلك ويهدك في الارض ويخبطك ويقول: من ربك؟ من ربك؟ هل تعرف ربك؟ لو كنت تعرفه حتى فانك تنسى من هول ما ترى. سبحان من يثبت عند ذلك اللسان. ضعوا خدي على لحدي، ضعوه ومن عفن التراب فواسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا وجرمات البعيد فضيموا. إننا وفي هذه الأيام على وجه أخف نعيش أشراف الساعة، يوم القيامة. علاماتها، إنني لاحظت أن معظم العلامات الصغرى إن لم يكن كلها قد ظهر في عصرنا هذا. لم نعد ننتظر إلا خروج المسيح الدجال. يوم القيامة. المواريث خدت منها، الفلوس نفعتك بها، لما شفت ربنا ووقفت من ايديه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس ما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يوم القيامة يوم الزلزلة إنما يوم شديد هول يوم الحسرة يوم المناقشة يوم المنافسة يوم الزلزلة يوم الحق يوم الطامة يوم الصمت يوم القيامة يوم الفراق يوم الفراق يوم عقيم يوم عسير يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم تقلب وجوههم في النار الأطفال يشيب شعر رؤوسهم من هول هذا اليوم السماء انشقت تفتحت الشمس كورت النجوم انكدرت الجبال نسفت الوحوش حشرت بينما هو واقف كذلك إذا بمنادي رب العزة ينادي باسم فلان ابن فلان عم الحسين فيا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد توهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بذراعيك وكتفيك وأنت واقف بين يدي الله يسألك شفاها بلا وفضة بلا حجاب أنا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام كأهل الكهف أيقاظ النيام الميزان وقفت قدام الميزان يجي أخوك جنبيك أبوك أمك زوجتك ابنك بنتك صاحبك اديني حسنة الله يكرمك حسنة لله ماذا يقول كذبت علي في سحر متاعي والآخر يقول رأيتني جائعا فما أطعمتني ماذا يقول رأيتني محتاجا فما ساعدتني والثالث يقول وجدتني مظلوما فما نصرتني أبوك عققتني أمك كنت تفضل زوجتك علي أي القلوب أنت أيها المسكين بنتك ما أمرتني بالطاعة وما ساعدتني عليها بنتك زوجتني لغير كفر وضيعتني ابنك ما علمتني دين وخربت ديني ودنياي يا رب رآني على الضلال فلم يدعو كيف تفر من هؤلاء يا رب بني الحسنات قل الحسنات اللي تعبت فيها خدوها يا رب ماشي فيه خدوه معادش فيه يا رب انا عندي سيئات كتير يتحمل عني من اوزاري يشلوا شوية يوم القيامة يوم شديد هوله أي القلوب أنت أيها المسكين أي القلوب أنت أيها الحزين أي القلوب أنت أيها المسكين أي القلوب أنت أيها الحزين عاش عمره مريض بالأنين، عاش عمره عاصي لرب العالمين. الجنة إخوتا، ألا مشتاق للجنة؟ ألا مريد للجنة؟ ألا مشمر للجنة؟ اشتق إلى الجنة عبد الله. سؤال، كيف نرفع درجاتنا في الجنة؟ كيف ترفع الدرجات في الجنة؟ اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ يا سلعة الرحمن، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن. أيها الإخوة، كيف ندخل الجنة؟ إذا كنت تحب رسول الله فستكون معه، وإذا كنت تحب الممثلين والممثلات فأنت معهم، وإذا كنت تحب اللاعبين واللاعبات فأنت معهم. أيها الشاب المحروم من الزواج، أول هدية زوجتان. اثنين، دول أول رزق، ده لسه كتير. الواد الصغير يجري الخادم بتاعك، الواد ساعة ما يشوفك على باب الجنة يجري يروح للحورية زوجتك يقول لها الحقي سيدي جاء، فيستخفوها الفرح فتجري تقابلك على باب الجنة. الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. الدار الآخرة، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الحمد لله، الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. الحمد لله، الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده. الحمد لله، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة رعده وبرقه، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. سبحانه من إله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانه إله خوف بوعيده ووعده، خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده. سبحانه من رب سميع، سمع فلم يحزب عنه صوت المضطر بعد جهده. سبحانه من إله بصير، أبصر فرأى جريان دم العبد في عرقه وجلده. سبحانه من عليم، علم ما في باطن سر العبد من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده وغمه وفكره وعلمه وقصده وحلمه وحبه وزهده. سبحانه جل جلاله علم أعلم بعبده من نفسه، من نفس عبده بنفسه، علم لف العبد ونقضه وأخذه ورده وقدر أعماله في حياته وحاله في لحده. سبحان الله، سبحانه، سبحانه، سبحان ربي العظيم، جعل في الحكمة نسيان أهله له من بعد موته. فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف العقل عند حده. أظن هذه المرة تحتاج إلى قسم. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد فشفعه فينا كما آمنا به ولم نره. اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا شفاعته ولا صحبته ولا المكس معه في الفردوس الأعلى بعد الموت يا رب العالمين. أحبتي في الله، ألتقي بكم الليلة والشوق قد أبلغني جهدي، فالحب يطيل الأيام. واها لعمر بن الخطاب حين كان يخطر على باله أخاه في ليلة، حين كان يخطر على باله أخوه في ليلة من الليالي فيقول: ما أطولها من ليلة، متى يطلع الصبح؟ فإذا أصبح غدا إليه فاعتنقه وقال: إني أحبك في الله. عمر يستطيل ليلة ولنا جمعة، فاللهم اجمعنا على الحق دائما، اللهم وألف على الحق قلوبنا، اللهم واجعل لقاءنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا ومحوت خطايانا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده وهديتنا هدى لا ضلال بعده. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، اللهم ونور قلوبنا، اللهم وأصلح قلوبنا، اللهم وسدد ألسنتنا، اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه رحمة تعمنا من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، نلتقي الليلة مع أول باب من أبواب الآخرة. إننا وفي هذه الأيام على وجه أخص نعيش أشراط الساعة، علاماتها. إنني وفي مدة هذا الأسبوع المنصرم وأنا أتفحص أشراط الساعة أجمع العلامات الصغرى، لاحظت أن معظم العلامات الصغرى إن لم يكن كلها جلها إن لم يكن كلها قد ظهر في عصرنا هذا وجد. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا ننتظر؟ لم نعد ننتظر إلا خروج المسيح الدجال. وهكذا الأمة اليوم بحالها هذا، كل الناس بوجودهم بغلبة تلك الماديات تشعر بقرب ظهور هذا المسيح، والله أعلم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. نبدأ منذ الليلة وفي الأسابيع القادمة ننطلق بإذن الله، إن شاء الله وقدر، ننطلق لنتكلم عن الآخرة، عن اليوم الآخر. أولا أشراطه، علاماته صغرى وكبرى، ثم نتكلم عن نفخة الصور، وبعدها ننطلق إلى تطاير الصحف، وبعدها ننطلق إلى الوقوف والمحاكمة بين يدي الله، ثم بعدها الميزان، ثم الصراط، ثم القنطرة، ثم نأتي إلى وصف الجنة والنار. نسأل الله أن يجعل خاتمتنا الجنة. نبدأ منذ الليلة الكلام عن اليوم الآخر. واليوم الآخر يا له من يوم، ما أعجب أحواله وما أصعب أهواله. نعم، اليوم الآخر ما أكثر أوحاله. اليوم الآخر مريض طرده لا يرجى له. كما سنرى اليوم يبتلى المرء على قدر دينه. في هذا المرض جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما فقال لهم: أتحبون ألا تمرضوا؟ أتحبون ألا تمرضوا؟ قالوا: والله إنا لنحب العافية يا رسول الله. ما لكم لا تصلون عليه؟ قالوا: والله إنا لنحب العافية يا رسول الله. فقال: وما خير أحدكم ألا يذكره الله ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه به خطيئة وكتب له به حسنة ورفع له به درجة. اسمع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض؟ قال رجل: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفارات وعلو درجات. كفارات وعلو درجات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وإن قلت، حتى لو حاجة بسيطة، وإن قلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه فقال: اللهم اجعل، فقال: اللهم اجعل بي حمى لا تفارقني حتى أموت، لكن لا تحبسني عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة. أين من إذا أقسم على الله أبره؟ أين هم؟ الرجل الذي يطلب من الله فيعطيه فورا، يطلب ويشترط. عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ هل أخذتك أم ملدم؟ وهذه كنية الحمى. الحمى اسمها أم ملدم، سخنية. قال: وما أم ملدم؟ وما أم ملدم؟ قال: حرب بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. الأعرابي بيقول: عمري ما شفت كده. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذك الصداع؟ بيجي لك صداع؟ فقال: وما الصداع؟ إيه الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. فقال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. كثير ما يتفاخر الناس، يقول لك: أنا عمري ما رأت وعمري ما قلت يا دماغي. بما تفتخر؟ بما تفتخر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الضعفاء المظلومون. هؤلاء أهل الجنة، الضعفاء المظلومون. ثم قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل شديد جعظري هم الذين لا يألمون رؤوسهم، هم الذين لا يألمون رؤوسهم. نعم إخوتاه، مرض المرض رحمة. أي والله رحمة، أي رحمة، رحمات عظيمة. إن تمرض وتعتقد أن هذا من الله تسعد، تنتشي، تود أن لا تشفى. أي والله تود أن لا تشفى وأن لا تقوم. نعم، لما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة، شوف الحديث، يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تزرني. فيقول العبد: وكيف أزورك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تزر؟ أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ الله أكبر، لوجدتني عنده. سبحان الله، لوجدتني عنده، عند المريض، عند المريض. تجد ملك الملوك، ولا شك أنه سيعاتب بهذا العتاب أناس، أناس تكاسلوا عن زيارة المريض، أخشى أن تعاتب. اذهب فعد المريض، تجد رحمة ربنا عنده، تجد ربنا عنده بدون تأويل، تجد الرحمة وتجد ربنا عنده. نعم، أما علمت أنك لو عدته لا لوجدتني، لوجدتني عنده. نعم، عن الحسن قال: كان رجل من المسلمين إذا مر به عام لم يصب في ماله أو نفسه قال: ما لنا، ما لنا، كأن الله تودع منا. لما تشوف سنة ما يعياش، سنة ما فيش مصيبة تحصل، يقول: إيه ده، هو ربنا مش عايزنا ولا إيه؟ من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. نعم، أنا أريد أن أصحح عندكم إخوتي الليلة مفهوم المصائب. صار الناس كأنهم ينظرون أن الذي يصاب بمصيبة يبقى وحش، يبقى وحش. لا أبدا أبدا. إن شاء الله لن تخرجوا الليلة من المسجد إلا وتتمنوا أن تمرضوا. نعم، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها الله. واحد يا شباب ماشي غلط على طريقة يكرهها الله، بيزني، بيسرق، بيكذب، بيغتاب، بينم، مكسل في صلاة الجماعة، مقصر في التكس، هاجر للقرآن. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا. ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. يصيب مرض يوم يقول: إيه، أنا عارف السبب، أصلاً اتشطفت بمية سخنة وخرجت، هو ده اللي عياني، ده عين فلان بصري، ده فلان ده جرى كذا. قل الحمد لله وسأذكر لكم علاجاً إذا فعلتموه كان البلاء أحب إليكم من العافية. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. ذنوبك يا عبد الله، والله أنا أشكو ذنوبي. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. تشكو الذنوب؟ خذ شوية حمى بسيطة. الحمى كما سيأتي معنا الحديث نصيب ابن آدم من النار، فمن أصابته في الدنيا فقد أخذ نصيبه. خلاص، يبقى خلص نصيب ابن آدم من النار هذه الحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا، يصب عليهم الأجر صبا، حتى أن أهل العافية في الموقف ليتمنون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لأهل البلاء. الحديث رواه الطبراني من رواية مجاعة ابن الزبير، وقد وثق كما قال الإمام المنذري. اسمع الحديث الجيد وتصلي على النبي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه. بينك وبين ربنا حصل جفاء، حصلت وحشة في ذنوب، في معاصي، في مشاكل حصلت بينك بعد ما كان في قرب، في ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. بعد ما كان في بينك وبين الله حال، زلقت رجلك في الطين فتنجست بالمعاصي، أحب الله أن يصافيك، يرجع الصفا تاني، يعمل إيه؟ اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وسجه عليه سجا. فإذا دعا العبد وقال: يا رب، قال الله: لبيك عبدي، لبيك عبدي، لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتك إياه أو أدخره لك يوم القيامة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث الفائت في سنده كلام، في سنده ضعف. أما حديث أنس الآتي فهو حديث حسن كما قال الترمذي، حسن غريب، وهو في صحيح ابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجلاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هنا أخاف أن يتمنى أحدكم البلاء، أخاف أن يتمنى البلاء فينزل فلا تصبر، تضجر، تسخط، تموت على الكفر. فلا تتمنوا البلاء ولكن اسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب رجل من المسلمين نكبة ما أصاب رجل من المسلمين نكبة فما فوقها حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خصلتين. عشان حاجة من اثنين، يصيبك شوكة، يصيبك مرض، يصيبك عملية، يصيبك آفة، يصيبك اللي يصيبك، لحاجة من اثنين، لإحدى خصلتين: إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره إلا بمثل ذلك. عليك ذنب مش هيتغفر إلا بكده، فلازم ذنب لازم تتكسر في رجلك يبقى تتكسر، إيدك يبقى تتكسر، هما يحصل عملية يكون لأن في ذنب. مفيش استغفر للصبح مش هيكفي، سلي مهما تقدر مش هيكفي، لازم عشان يغفر الذنب ده يصيبك. تلك الأولى: إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره له إلا بمثل ذلك، أو يبلغ به من الكرامة درجة لم يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك درجة. والحديث رواه ابن أبي الدنيا وفي سنده مقال وقد حسنه بعضهم. إخوتا، خذ ما صفى لك في الحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير، لا تعتبن على الزمان فإنه فلك على قطب الهلاك يدور، تعفو السطور إذا تقادم عهدها والخلق في رق الحياة سطور، كل يفر من الردى ليفوته وله إلى ما مر منه مصير، كل يفر من الردى، كل بيجري من الموت بيهرب، ولكن يقول ربك: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل يفر من الردى ليفوته وله إلى ما مر منه مصير. فانظر لنفسك، انظر لنفسك، فالسلامة نهدة وزمانها ضاف الجناح يطير، مرآة عيشك بالشباب صقيلة وجناح عمرك بالمشيب كثير. بادر بادر، فإن الوقت سيف قاطع والعمر جيش والشباب أمير. وإيه إخوتي، إن الإنسان لضعيف فقير، لا يملك من نفسه فتيل ولا قطمير، وإنما كما يذكر ما فيه إلا لسان. اللهم عاف كل مبتلى، واشف كل مريض، وأنج كل مفتون، وما أقربه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب من حبل الوريد. إخوتاه، أقول لكم إن الأمر أهون مما تتصورون، وأقرب مما تتخيلون، وأسرع مما تنتظرون، فما هي إلا لحظة ويقال مات فلان، لحظة بل أقل منها، بينما الرجل يمشي ويتكلم ويتحرك ويعطي ويقول ويذهب ويجيء، فجأة تسلب منه روحه فيعود إلى التراب كما كان. كان أعرابي يركب بعيرا، وفجأة مات البعير، فصار الأعرابي يحركه ويقلبه: ما لك؟ ماذا سلب منك؟ أي شيء جرى لك؟ ماذا حدث لك؟ يقلبه وهو لا يدري: هذه الروح، ذلك الشيء اللطيف من أمر الله الذي لا يعرف كنهه إلا الله، هذا الشيء البسيط يسلب. فكما كنت، كما كنت، تعود إلى التراب، إلى الأرض، لا قيمة لك، وهنا تعرف القيمة الحقيقية لك، إنما هي هذه الروح التي بيد الله، فإذا أخذها الله صار جسدك لا يساوي حفن التراب. وهذه يحدثكم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو في السبت الماضي. دخل عبيد الله بن عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها فقال: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. فقل برسول الله وجعك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مرض مرة قبلها فصار يشكو، فقالت عائشة: لو نزل هذا برجل من الناس لعبناه، كيف ينزل بك هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء ليضاعف لنا الأجر، إن كان النبي ممن كان قبلي يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل. القمل يقتله، وإن كان النبي ليبتلى بالعري والجوع فلا يجد شيئا يستتر به ويستر عورته. بلاء بالمؤمنين كما سنرى اليوم. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء. نعم، ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه فأخذته إغماء ثم أفاق، فقال: أصل الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: أصل الناس هو في هذا الوجع وهذا المرض وتلك الشدة، إنما قلبه في الصلاة يسأل: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ائتوني بسبع قرب من سبعة آبار وصبوها فوق رأسي في المخضب. وكان مرضه الحمى، ألا تصلي عليه؟ كان مرضه الحمى. دخل عليه عبد الله بن مسعود وجماعة من صحابه فوضعوا أيديهم فوقه. نص الحديث قالوا: أح ذهب كالنار. قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن السخونة لتخرج من فوق الرداء، نار تخرج منه. قال: هاتوا سبع كرب صبوها علي، كل كرب من بئر. وجلس في المخضب وصبوا فوقه سبع قرب، ثم أراد أن يقوم فاغتسل، ثم ذهب لينوح فأغمي عليه فحمل، ثم أفاق فسأل: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوح فأغمي عليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فحمل. فلما أفاق قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخ. فاغتسل ثم ذهب لينوح فأغمي عليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فلما أفاق قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أربع مرات يذهب ليقوم فيغمى عليه، وهو كذلك. وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر صل أنت بالناس. فقال عمر: أبدا والله أنت أحق بهم. فصلى بهم أبو بكر، ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، لأ نفسه فاق شوية كده، فقال أخرجوني. فخرج بين رجلين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب ورجلاه تخطان الأرض، صلى الله على النبي محمد، رجلاه لا تحملانه ولا يستطيع أن يحملها، فهي تخط في الأرض تجر جرا. فقال ضعوني جنب أبي بكر، فأجلسوه إلى جنب أبي بكر فصلى قاعدا، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله يصلي قاعدا، هكذا شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء. فأي الناس أنتم؟ ها؟ أتظنون أنكم ناجون؟ انتبهوا يا نيام، افهموا هذا الكلام، قد بقيت لكم أيام، هذا عود الحياة قد يبس، ونور الشباب بالشيب قد انطمس، ولسان الفرح بالطرح قد خرس، وسواء في الموت المهمل والمحترس. احترس ما شئت في هذا البرد مثلا، احترس واستدفئ وتغطى وزد، ولكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شفاء الأجسام سهل، ولكن شفاء القلوب أعيا الطبيب. يا رب اشف قلوبنا إخوتاه، انتبهوا أفيقوا، كم أسمعك الموت وعيدك فلم تنتبه حتى قطع وريدك، ونقض منزلك وهدم مشيدك، ومزق مالك وفرق عبيدك، وأخلى دارك وملأ بيدك. أما رأيت قرينك؟ أما أبصرت قعيدك؟ يا ميتا عن قليل مهد تمهيدك، مهد تمهيدك، وانظر لنفسك مجتهدا وحقق تجويدك. لقد أمرت الهوى وفي عزمه أن يزيدك. يا عجبا للجاهل المغرور، كيف يشتغل بعمارة الدور، قد بعث الموت قبل الرحيل المنشوف، السقام أقلامه واللحد هو السطوف. نعم عما قليل ستمرض، والكل يخاف من المرض، يأمرك النبي محمد فيقول أكثروا من ذكر هازم اللذات، دعونا نتذكر الموت اليوم. تفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكراته. إخوتا، إياكم أن تنسوا الموت والقبر. القبر، هل استعددنا للموت؟ نعلم جيدا كلنا، ونعلم يقينا أكثرنا، أن الموت لا بد منه، وأنه يأتي بغتة، وأنه لا بد قادم، ولكن من يعمل؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. الموت لا يحتاج إلى طول عمر، ولا يحتاج إلى سبب، ولا يحتاج إلى مرض، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل استعددنا للموت؟ نعلم جيدا كلنا ونعلم يقينا أكثرنا أن الموت لا بد منه، وأنه يأتي بغتة، وأنه لا بد قادم، ولكن من يعمل؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. نعم، موت الفجأة من علامات الساعة، وخطورة موت الفجأة أنك لا تدري على أي شيء تموت، قد تنطق بكلمة من سخط الله فتقبض عليها فتسوء خاتمتك، قد تنطق بكلمة أو وأنت تسير في الشارع تنظر نظرة حرام فتقبض عليها فتسوء خاتمتك، والعبد يحشر على ما مات عليه، تحشر على ما مت عليه. لعلك في لحظة في قلبك أنت عن الله غير راض فتموت على ذلك، تموت على الكفر. لعلك في لحظة تعترض على فعل من أفعال الله فتموت على ذلك، تموت على الكفر. صار الموت أقرب إليك من يدك إلى خدك. تدبر وتأمل. إنسان منذ لحظة كان يسلم عليك، منذ لحظة دقائق ثم يقال لك فلان مات، تتخيل أنك أنت مت، تنزل القبر ترى الهوام والديدان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عمر إذا أنت مت فغسلوك وكفنوك وصلوا عليك ثم في حفرة طولها ذراع عرضها ذراع وشبر في ثلاثة أذرع وشبر دفنوك، ثم جاءك ملكان أسودان أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقالا من ربك؟ والله لو دخل علينا هذان الملكان الآن لمتنا جميعا من الخوف في مثل هذا المنظر ونحن بين الناس وفي النور، فما بالك إن كنت في القبر وحدك، وحدك، لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا حبيب ولا قريب ولا صغير ولا كبير، تستغيث ولا مغيث، وتنادي ولا مجيب، وتستهرب ولا مطلب. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. دخل عليك الملك، انظر إلى الوصف، ما أهوله: بطر كالرعد كالبرق، مثل البرق الذي يخطف الأبصار، صوت كالرعد، ثم منظر: أسودان يجران أشعارهما، شعر طويل للأرض بيدوس عليه شعر رأسه، ثم نابه يخرج من فمه يحفر القبر، فتلتاك وترتاك، يشيلك ويهدك في الأرض ويخفضك ويقول: من ربك؟ اللهم ارحم يومها ضعفنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم لا، اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ساعتها يمسكك ينظر: من ربك؟ هل تعرف ربك؟ لو كنت تعرفه حتى فإنك تنسى من هول ما ترى. فسبحان من سبحان من يثبت عند ذلك اللسان، سبحان من يثبت عند ذلك اللسان. إخوتان، يأمرك النبي محمد فيقول أكثروا من ذكر هازم اللذات، دعونا نتذكر الموت اليوم. تفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكراته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كانتا عتى خروج الروح بجواره ركوة فيها ماء، يبل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. هذا هو النبي محمد، فما بالك أنت يا عاصي يا مذنب يا غافل يا مقصر يا بعيد يا جافي؟ كيف إذا أتاك ملك الموت لينزع روحك؟ سئل بعضهم عن لحظة سكرة الموت فقال كأنني عصفور وضع حيا في مقلاة، فلا هو يستطيع أن يطير فينجو ولا أن يموت فيستريح. وقيل لو أن شعرة من ألم سكرات الموت وضعت على أهل الأرض لماتوا جميعا من الوجع. ويقال أن ألم سكرات الموت لا ينتهي من البدن حتى تقوم القيامة. وقيل إن الذي في السياق، سياق الموت وسكراته، لا يستطيع أن يصرخ لأنه قد انقطع صوته، ولو استطاع لجرى في البوادي يصرخ من هول ما به من ألم. يا رب هون علينا سكرات الموت. تفكر يا مغرور في الموت وسكراته، تفكر يا مغرور. وعبد الله وعمر بن العاص يقول كأن جنبي في تخت، وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من سم إبرة، من سم إبرة، من خرم إبرة، وكأن غصنا من شوك يشد من قدمي إلى هامتي. تخيل وبك كل هذا الألم وأنت تعيش في هذا الطنك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. كان بعضهم يقول ويحك يا يزيد من يصوم عنك بعد الموت، ويحك يا يزيد من يصلي عنك بعد الموت، ويحك يا يزيد من يتصدق عنك بعد الموت، ويحك يا يزيد من يترضى عنك ربك بعد الموت. ثم يقول من كان الموت ينتظره والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وعمله جليسه ألا يبكي وينوح على نفسه؟ تذكر الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدق ومن حاكم ما أعدل. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للدماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تذكرت في يوم مصرعك؟ هل تفكرت في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق؟ أخذت من فراشك وغطائك إلى عرر وغطوك بعد لين لحافك بتراب ومدر، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، وهي والله للخراب، والذهاب بجسمك للتراب والمآب. يا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك إلا المال والبنيان للخراب، فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما اعتذرت لن يقبل. قال الله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. تعتذر لمن؟ ما يقبل اعتذار. إخوتا، إياكم أن تنسوا الموت. إخوتا، نستعرض سريعا سريعا ماذا يفعل بالميت إذا مات. يا ربي ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. أول ما يجب بعد خروج الروح تغميض العينين، أن تأتي بأصبعيك الإبهام والسبابة فتسبل عينيه تغلقهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر. بيكون نايم، تخيل هو نائم هكذا، فإذا نام أخذت روحه من فمه، فلما خرجت من فمه خرجت معها، نظرت إليها العين. تخيل معي، تخيل، توهم نفسك أنك راقد على فراش الموت وملائكة الموت حولك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أنت راقد وملائكة الموت حولك، وأنت لا ترى سواهم، وكل من معك قريبون منك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، زوجتك، ابنك، بنتك حولك، أصدقاؤك، والله يقول لهم: ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوها، ترجعونها إن كنتم صادقين، أرجعوها إن كنتم صادقين. وما يستطيع أحد أن ينفعك ولا أن يرفعك إلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق، وقيل من راق، ايتوه بأحد يرقيه، ايتوه بطبيب يشفيه، ايتوه بدواء يعنيه، لكن أبدا. وظن أنه الفراق تأكد. هنا إذا خرجت الروح ملك الموت يأخذها من فمك، فعينك تتبع الروح، فأول ما يصنع نغمض عينيك، فإذا فتحت أغمضها مرة ثانية وانتظر عليها لحظة تثبت. فإذا أغمضت العين يجب هنا الذكر، ذكر الله والدعاء للنفس وللميت. قال: لا تقولوا إلا لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم، الملائكة يملؤون البيت. خرجت الروح، صرخت امرأة: يا خرب بيتي. الملائكة تقول: آمين. يتخرب بيتك يعني؟ نعم، يؤمنون على ما تقولون. المرأة تقول: يا رب ارحمه. الملائكة تقول: آمين. ولذلك كانت أهمية الوصية، أهمية أن توصي، توصي بهذه المعلومات، تقول لهم: ساعة ما تطلع روح ادعولي، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولا شك أن الملائكة ألسنة طاهرة لله ذاكرة، فتأمينها مستجاب، تأمينها ينفع. ثم إذا مات الميت بعد أن تغمض عينيه ويدعو له أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. تتشد عليه ملاية من رجليه لحد راسه يتغطى بها تماما إلا المحرم. يا رب ارزقنا حج بيتك الحرام، يا رب يسر لنا حج بيتك الحرام. المحرم لا يغطى رأسه، لأن رجلا وهو يقف بعرفة وقصته دابة، رفسه جمل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه في الرداء والإزار، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا بخته، يا رب ارزقنا الموت على عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أن ترزق عملا صالحا وتموت عليه. يقول حبيبك محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم كان من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يعني اللي يصوم يوم ويموت يدخل الجنة. والمحرم في الحج إذا مات يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة يخرج من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك يا حسنه وجماله وقتها وساعتها. نعم، من مات عقب عمل صالح يقول النبي محمد. انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وسلم. والحديث من صحيح الجامع يقول: إن الله إذا أحب رجلا عسله. حرفت في بعض الطبعات غسله، والصحيح عسله، عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويقبضه عليه فيبعثه مغفورا له. يا رب وفقنا للصالحات وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلك قضية القبول. ثالثا، احنا قلنا أول حاجة التغميض، ثانيا تغطيته، ثالثا التعجيل بتجهيزه ودفنه إلا لمصلحة شرعية. لحديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وفي الحديث، وفي هذا الباب حديثان آخران. حديث الأول حديث ابن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. والحديث ضعيف جدا. والحديث الثاني حديث حصين بن وحواح ابن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. الرسول لما شافه قال له: هيموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف أيضا. ثالثا أن يدفن في البلد الذي مات فيه وإن أوصى بغير ذلك. مات في القاهرة وهو موصي يدفن في المنوفية، لا، يدفن في القاهرة، يدفن في البلد الذي مات فيه، أن يدفن في البلد الذي مات فيه. ثم بعدها دي رقم كم بقى؟ خمسة. أن يبادر لقضاء دينه ولو أتى على ماله كله، فإن لم يكن له مال تطوع من يؤدي عنه دينه، لأن الميت يعذب في قبره بتأخير الدين، فلا بد من أداء الدين وبسرعة وبأقبل وبأقصى سرعة. ثم يجوز لمن يأتي من أقاربه أن يكشف وجهه ويقبله بين عينيه من رأسه، من الرجال والنساء من محارمه، أمه، أبوه، أخته، أخوه، عمته، خلفه، لابد من المحارم. ثم بعد ذلك